بتعمل ايه اكتيفيشن؟ اذا كان اسمه فاير فاينانس تطبيق الاكشن ده بعدين ان شاء الله. هو عموما بيعمل ايه؟ بياخد اي تي بي يكسره الى اي ام بي زائد انورجانيك فاير فاسفيت عشان ياخد منه انرجي عشان يشبك الفاتي اسيد اللي هو عاده اللونج تشين زي ما قلنا مع الكوينزايم اي ويعمل اسيد فو ايه علشان بعد كده ناخد الفاتي اسيد من كوينزايم اي ونشبكه في المونو اسيد كوليسترول بالانتستينال ايه وده الشغله الوحيده اللي بيفك منها الفاتي اسيد ويعمل كوليسترول والكوليسترول ده بالذات بقول بالكوليسترول خليه يعمل وبعد كده اشبك فيه الفاتي اسيد واعمل من الاخر تراي اسيد كوليسترول. كل التفصيلات دي حدث معانا بعدين لكن الكوليسترول اللي جاي من الانتستين اللي هو جاي من برودكت اوف دايجيشن قلنا 22% بيديني كوليسترول وثلاثة فاتي اسيد ده بيمشي في سكه ثانيه ده كانوت بي اكتيفيتد ده مش ممكن نحوله الى كوليسترول فوسفيت وبالتالي مش ممكن نعيد استعماله لبناء الكوليسترول ده قلنا بيروح على البورتال بلاد ويروح على الليفر. كذلك البلد فوز يعني حادث الدايجيشن اند ابسوربشن فات بتظل في الانتستين وتنزل لغاية التيرمينال ايليوم ويطلع امتصاص هناك وتروح برضو على البورتال بلاد على الليفر. طبعا كده انا كاتب ان في كمان جلوكوز هيديني كوليسترول 3 فوسفيت عشان اعمل منه ترايات ليه يلزم احول الجلوكوز في الانتستينال ابيثيليوم سل الى كوليسترول 3 فوسفيت عشان ابني الترايسيكليسترول لان في كوليسترول خرب مني خلاص اللي هو قلنا كام في المية 22% الجليسترول اللي هو لسه على ايه مونو اسيد جليسترول سواء 2 أو 1 ده قابل للاستعمال ثاني ابني منه الترايسيكليسترول. لكن الجليسترول اللي فك تماما من الثلاثه فاتي اسيد لا ده بيمشي في سكه ما اقدرش اعمل له اكتيفيشن عشان كده يلزم بدله هنا اجيب جلوكوز واعمل منه جليسترول كبدل اللي راح هنا ده عشان اعمل منه تراي اسيد جليسترول. قلنا بعد كده كل دول هيتجمعوا على ايه بارتكل صغيره 0.1 ميكروميتر نسبيا كبيرة نسبيا يعني هنشوف حالا ودي الكور بتاعها الوسط بتاعها هيدروفوبيك الترايسن كليسترول ومعاه شوية تيروسترول انما على السيرفيس بتاعه فوسفوليبيد وكوليسترول وتو بروتين ابو بي 48 وابو اي عارفين ان يكون عندي كونجيجيت بروتين البروتين بارت بنسميه ايه ابو بروتين ومن هنا جت كلمة ابو اي وابو بي 48. فإذا في الانتستين لومن عملية دايجيشن بعدها عملية ابسوربشن بتخش البرودكت اوف دايجيشن داخل الانتستين الكتير سيل بعدين تتجمع على الكايلومايكرو وبعدين تروح على فين؟ على اللاكتيال. بقول ده ليه بتروح للاكتيال ده الدمتر بتاعها كبير ما يعديش من الكابيلاري فعشان كده تروح على اللاكتيال اللي هم الانتستين الليمفاتيك اللي هم بعد كده بيتجمعوا ويعملوا لي وان ترانك بنسميه سيستما كايلاي هتسمع عنها في الابدومين بعد كده وبعدين تعدي من الابدومين للثوركس ثرو ذا دايفرام وتوصل تعمل الثوراسك تاكت في الثوركس خدتوا ثوركس ولا لسه؟ نفس لك قد ليه؟ خدتوا ثوراسك تاكت مش كده؟ اوكي وبعدين ثوراسك تاكت بعد كده بتصب فين يا ولد؟ ورا مين؟ بريكي سفارك ليفت بريكي سفارك ليفت بريكي سفارك ليفت بريكي سفارك ليفت بريكي انا عارف ان احيانا في الليب سبليبيان واحيانا في الانترنتاجلر انما عادة في ال بيعدي انت بس انا عارف الكلام ده بيعدي ورا الانترنتاجلر المهم هتروح على فين على السيستم الشركه مش على الليبر وعرفنا السبب ايه. طيب احيانا ما يحصلش امتصاص للفات ويبقى فيه اكسسيف اماونتس اوف فات انستول والكونديشن دي بنسميها سياتوريا بس سياتوريا ثاني يعني ايه يعني فاتي دايريا يعني في اسهال كونتيننج اكسس اماونت اوف ستول اكسسف اماونت اوف فات اكسسف اماونت اوف فات في اكسسف اماونت اوف ستول دايريا وفي نفس الوقت في اكسسف اماونت اوف فات ان ستولز. ايه السبب يا ترى؟ ممكن السبب يكون في ايرور دايجيشن مش قادر اهضم امتى ما في نقص في الدايجيشن في الليبيد انزايم بنشوف امتى يحصل الكلام ممكن السبب فيلير اوف ابسوربشن الفات مش قادره تعدي وتخش جوه الانتستين في الحاله دي السبب هيبقى نقص في الـ مش قادرة تعمل ابو بي 48 وتدخله في تركيبة الكايلومايكرون ما تقدرش السلام. بنعمله زي كده باختصار شديد، انا باكل كميه معينه من الزيلوز وبقيس بعد كده الزيلوز في اليورين. طب لو لقيت زيلوز في اليورين يبقى ايه؟ يبقى ده نورمال. اه لان انا حصل انتفاخ للزيلوز، الزيلوز از نوت ميتابولايزد ان ذا بودي، اكيد حاجته تسيتيرو فين؟ في اليورين. ده نورمال زيلوز اكسكريشن. طب ده يحصل في حالات ايه يا ترى؟ هل يحصل في حاله الانتستن ديزيز؟ لا طبعا. في حاله الانتستن ديزيز الانتستن ما هياش كويسه، كانت ابسورب زيلوز، يبقى في افكتيف زيلوز اكسكريشن. ليه بسميه زيلوز اكسكريشن؟ لان انا بقيس الاكسكريشن اوف زيلوز ان ذا يورين. ها؟ انا باكل زيلوز كميه معينه تتراوح بين 5 جرام و25، وبعدين اقيس الاكسكريشن اوف زيلوز ان ذا يورين. لو لقيت في زيلوز في اليورين يبقى ديس نورمال، لو ما لقيتش يبقى في ديفكتيف زيلوز اكسكريشن، وده معناه على طول ان في انتستنال ديزيز. لما لو كان العيب في البال سورس او في البانكرياس اللي فيه ده ياثر على الزيلوز، طبعا ملوش دعوه. اللي ياثر على الزيلوز الانتستنال ديزيز، لو في ديزيز يبقى في ديفكتيف اكسكريشن. انما في نورمال اكسكريشن اوف زيلوز في حالات البانكرياتيك ليبيد ديفيشنسي وفي حالات البايل سولت ديفيشنسي. طب ازاي نفرق بين الاثنين دول؟ حاله البانكرياتيك ليبيد ديفيشنسي يبقى ضروري في هيستوري بانكرياتيك ديزيز. يكون مثلا جاله بانكرياتيتس قبل كده، او في اعراض لسيستيك فايبروسيس، او يكون عمل بانكرياتيكتومي. انت هيستوري اوف بانكرياتيكتومي ان كان عنده زمان بانكرياتيك تشوف. بالنسبة لليفر ديزيز بيبقى بدي هيستوري اوف ليفر ديزيز. طبعا من اهم اعراض الليفر ديزيز جونس، بس مش شرط، ممكن اوي ليفر ديزيز وداوت جونس. يبقى كده استعرضنا الانواع المختلفة من الاستياتورية. اولا لازم نعرف تعريف الاستياتورية. ايه التعريف بتاعها تاني؟ فاتي دايريا. يعني ايه فاتي دايريا؟ يعني لازم يكون في قد ايه فات في الاسطول اكتر من 6 جرام يوميا. اقل من 6 از نورمال، اكتر من 6 يبقى في فاتي دايريا. وبعدين عرفنا اسبابها وعرفنا ازاي نفرق بينهم. جرام دي. ننتقل بعد كده الى موضوع ثاني اسمه كايل يوريا. يعني ايه كايل يوريا؟ يعني كايل ان يورين، اي حاجه تخلي في الاخر يوريا معناها يورين. جلوكوز يوريا يعني جلوكوز اليورين. بروتين يوريا يعني بروتين اليورين. اليومينوريا معناها اليومين اليورين. كايل يوريا يعني كايل اليورين. ايه هو الكايل؟ كايل هو المطبوخ. فإذا presence of كايل اليورين ده اللي بنسميه كايل يوريا. كايل يعني ايه؟ يعني كايلومايكرون لما ابسورب فات. appearance of كايلومايكرون في اليورين طبعا ده يحصل after فاتينيل، لان امتى بيتكون عندي كايلومايكرون؟ بعد الفاتينيل. ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى turbidity of urine. اليورين بيبقى شكله زي اللبن، عشان كده بنسميه الكونديشن برضه ميلكي يورين، لان برضه تاني وجود الكايلومايكرون اللي هي سمول بارتكلز زي ريفلكت لايت، وبيدوني وايتش ابييرنس، بيبقى اليورين بتاعي شبه اللبن، عشان كده بنسميها ميلكي يورين او كايليوريا. كويس، افتكروا نفرق بينها ازاي وبين الاسباب الاخرى للتربيديتي اوف يورين. التربيديتي اوف يورين ليها اسباب كتير قوي، من ضمنها وجود مثلا املاح في البول، فوسفيت مثلا كتير في الكلاين ميديم. لو اليورين الكلاين هلاقي الفوسفيت تترتب في اليورين وتديني رواسب، يبان اليورين كانه معكر. اوكي، لو في باست سيلز كتير في اليورين الباست سيلز هتديني تعكير في البول. لو في ريد سيلز هتدي تعكير في البول، بس هيبقى لونه طبعا براون شويه نتيجه وجود الريد سيلز. يعني في اسباب كتير ان اليورين بيكام ستيربد معكر، من ضمنها وجود الكايل اللي هو ابسورب فات. افتكروا ابسط طريقه ايه عشان نفرق هل هو ده فات كايل يوريا ولا اسباب اخرى؟ ابسط طريقه ان انا اعمل شيكنج اوف يورين ويز فات سوربنت. احط لليورين ايثر مثلا او كلوروفورم وارج كويس. لو اللي موجود في اليورين ده كايل فات يحصل ايه؟ التربيديتي يجرى لها ايه؟ يسافير، لان الفات هيحصل له ايه؟ هيدوب في الفات سولفنت، وبالتالي التربيديتي يسافير. دي ابسط طريقه عشان افرق هل هي كاليوريا ولا سبب اخر من اسباب التربيديتي. طبعا بقيه الاسباب التربيديتي بنعرفها بالمايكروسكوبيك اكزامينيشن. ناخد عيان من البول ونفحصها تحت الميكروسكوب، يوم يعرف ايه السبب في التربيديتي. طب ما هي اسباب الكاليوريا بقى ترى؟ الكاليوريا دي سببها ايه؟ سببها طبعا ان الفات اللي بتاعي بدل ما يروح للسيستم السيركيوليشن هينزل في اليورين. طب ايه اللي ينزله في اليورين؟ يبقى لازم في ابنورمال كونكشن. الليمفاوي بتاعه الليمفاتكس فده سببه abnormal connection between lymphatics of the intestine واليورينري تراكت. طب الابنورمال كونكشن دي سببها ايه؟ ممكن تبقى كونجنت حاجه كده خلقته كده الشخص ده من الاول ودي فيري رير الحقيقه، وممكن سببها بعض الامراض. سمعت عن مرض الفيل؟ ده بينفع فيه اوبستراكشن للمفاتيك، نتيجه فيه ورم معينه دوده معينه بتعيش في الليمفاتيك اسمها بوشيريريا بانكراف، دي هتسمعوا عنها في السنه الثالثه ان شاء الله. الدوده دي ما بتشد الليمفاتيك بتعمل ابنورمال كونكشن بين الليمفاتيك بتاعه الانتستين مع اليورين ريتراك، وبالتالي الكايل بدل ما يطلع في الليمفاتيك عادي على السيستم الكايلاي على الثراتيك داكت لا ينزل في اليورين ويديني ميلكي يورين. يقال ان السيفير دايبيتكس بعد فاتمين احيانا بيجي لهم كايوري. طيب بعد كده هنتكلم عن الكايلومايكروبز اللي احنا عملنا لها اختصاص في حيره ايه بقى يا ترى فين اوبسوب الليبيدز. احنا اتفقنا ان الليبيدز اوبسوب ان ذا فورم اوف ايه؟ دايما السؤال بالسيل ان ذا فورم اوف كايلومايكروبز. عيد تاني، how are fats absorbed in what form? In the form of chylomicrons. كويس، chylomicrons قلنا ما بتعديش على الليفر في الأول، بتروح على طول على system circulation وتتوزع في different tissues. طب ليه يا ترى ربنا خلاها تروح في السكاجة عشان إيه؟ لأن فعلا الكايلومايكرونز دول أساسا الأذر تيشوز كانت تستعملها مش الليفر. مين اللي المفروض ياخد الفاتس اللي أنا أكلتها دي ويخزنه عنده الأديبوس تيشو؟ يبقى مفيش داعي أبدا الفاتس يعديها على الليفر في الأول. عشان كده بتروح الأول على سيستم السيركيوليشن وبالتالي بتروح على الأديبوس تيشو قبل ما تروح على الليفر. كويس، كمان اللي ممكن ياخدها الماسلز بالذات، الماسلز والأديبوس تيشو هم أكثر حاجة بتاخد مكونات الكايومايكرونز. ولكن عشان أنا أخد الكايومايكرونز دول، أولا هل هم ممكن يعدوا من البلاد كابيلاري إلى الانترستيشن فلويد عشان الماسل والأديبوس تيشو ياخدهم؟ لا، وإلا من الأول كانوا داخل في الكابيلاري. ما ينفعش. ليه؟ قلنا لأن حجمهم إيه؟ كبير. طيب نعمل إيه بقى؟ لازم نكسرهم الأول قبل ما نخرجهم من السيركيوليشن. طب يا ترى نكسرهم إزاي؟ في إنزيم مخصوص بيكسر التراي إثيل جليسرول أوف كايلومايكروز. مين الإنزيم ده اسمه إيه؟ طبعا هو هايبو بي، ما لما يكسر التراي إثيل جليسرول يبقى هايبو بي أوبليبيز، زي الفيز اللي كسرت كده. إنما ده بالذات بنديله اسم خاص بنسميه ليبوبروتين ليبيز. طب ليه بقى يا ترى سميناه ليبوبروتين ليبيز؟ يعني كايلومايكروز أو ليبوبروتين بالظبط، مش كان فيهم بروتين؟ مين البروتين بتاعهم تاني؟ أبو A وأبو B بروتين. ففي بروتين إذا في الكايلومايكروز، وهذا الإنزيم إذا بيشتغل على الكايلومايكروز وعلى أذر ليبوبروتين زي ما هنشوف كمان، وبالتالي بنسميه ليبوبروتين ليبيز. اوكي، الليبوبروتين اللي بيبدا يطلع موجود فين؟ اولا موجود في الفاسكولار اندوثيليوم. خدوا بالكم قوي من التعبير فاسكولار اندوثيليوم بتاع ايه؟ بتاع بالذات بتاع اكتر حاجه في الاديبوس تيشو في المصر. عيد الكلام تاني، موجود فين هذا الليبوبروتين اللي فين؟ ان فاسكولار اندوثيليوم اوف ايه؟ اوف تقريبا كل التيشوز ما عدا الليفر اكسترا فيتال تيشوز. ده مين بالذات اكثر تيشوز فيها الليبوبروتين اللي فين؟ المسل سكلت المسل والهارت والاديبوس تيشو، دول اكثر حته فيها ليبوبروتين اللي فين، وبالتالي دول اكثر تيشوز هياخدوا مكونات الكايومايكروز، هياخدوا البرايمتال جليسرول من الكايومايكروز. موجود فين في الفاسكولار اندوثيلي ما ترى؟ على الانر سيرفيس يعني ناحيه البلاد ناحيه السيركيليشن، ولا الناحيه الثانيه؟ طبعا اتوقع انه يبقى ايه؟ ناحيه السيركيليشن عشان يشتغل على الكايومايكروز اللي هي موجوده في السيركيليشن. كويس خالص، هذا الانزيم ماسك ازاي غرف الفاسكولار اندوثيليوم؟ ماسك عن طريق الهيبران سلفيت. فاكرين الهيبران سلفيت؟ الناس اللي فاتت كان واحد من الايه؟ من الجاز، من الجلايكوزامين والجلايكان، مش كده؟ ده اللي كان شبه الهيبارين، فعشان كده سميناه هيبارين. هو شبيه بالهيبارين، هيبارين سلفيت، ده موجود على السيل ممبرين، ده احد مكونات الجلايكوكاليكس اللي موجود على السيل ممبرين، وده بيمسك فيه الليبوبروتين ليبيز. هنشوف اهميه دي حالا دلوقتي. طيب ليبوبروتين ليبيز عشان يشتغل يلزموا ايه؟ يلزموا اولا ما ينفعش يشتغل على رائحة الجليسرول لوحده، لازم يكون معاه فوسفوليبت. فوسفوليبت ده اكتيفيتور للليبوبروتين ريفيز. لازم يكون في ابو سي 2. يا ترى هو كان موجود في الكايرومايكرون اول ما اتعملت؟ لا، انما هنعرف بعدين ان الكايرومايكرون بعد ما تخش السيركيوليشن بتكتسب ابو سي 2. ايه ابو سي 2 ده؟ ده نتوقع يكون ايه؟ ما انا سميته ابو حاجه يبقى ايه؟ البروتين، مظبوط؟ يعني هي من الاول كان فيها ايه يا ترى الكايرومايكرون؟ كان فيها ابو اي وابو بي فوكي. هتكتسب في السيركيوليشن هنعرف بعدين من الاتش تي ال ابو سي 2 اللي انا بحكي عليه ده اللي هو لازم لنشاط الليبوبروتين ريفيز، وكذلك ابو اي. ها؟ هتكتسبه الكايرومايكرون من السيركيوليشن من الاتش تي ال. طيب فالابو سي 2 ده هيبقى برضه موجود في الكايرومايكرون. ونسبتيون أبو إيه كمان الهيبرين بيساعد على تنشيط الليبوبروتين ريفيز. ها؟ هي ازاي؟ افتكروا ازاي الهيبرين بيشتغل؟ احنا عارفين الهيبرين شبيه بالايه؟ بالهيبرين سلفيز. فهو في الواقع هيعمل ايه؟ هيفك الليبوبروتين ريفيز من الهيبرين سلفيز وينزله في السيركيوليشن، وبالتالي it is more active. عرفنا بقى الهيبرين ازاي بيشتغل؟ ازاي بينشط؟ دايما نفرقوا بين كمية ونشاط. الكلام ده قلناه لما اتكلمنا عن الريجوليشن وانزيم اكشن. ها؟ اللي بيزود كمية هذا الانزيم ليبوبروتين ريفيز هو الانسولين. الانسولين بينديوس السينثيسيس اوف ليبوبروتين ريفيز بالمسل وبالهارت وبالاديبوز تيشو. هو الانزيم بيتصنع في الثلاث اماكن دول ويروح على فين؟ قلنا على الفاسكولار اندوثيليوم. يعني هل يظل داخل الفات سيل؟ لا، يروح على الفاسكولار اندوثيليوم اللي موجود في الأديبوتيشا وليس في داخل الكالسيوم. برضو الإنزيم ده الموجود في المصر سيل في الهارت سيل؟ نو، موجود في الثاني في الفاسكولار إندوثيليوم. على أي سيرفس بتاعها؟ طبعا على الإنر سيرفس، على ناحية البلاد يعني. أوكي، الليبوبروتين اللي فيه بقى بيكسر إيه تاني؟ بيكسر الترايات الجليترون اللي موجودة في الكايزومين. كسرهم كلهم؟ لا، بيكسر قول 80 إلى 90% من الترايات الجليسترول. كويس، خلاص بيكسرهم إلى إيه؟ إلى جليسترول وفاتي أسيد. كويس، طب يتفضل إيه بقى؟ الكايرومايكرون يفضل بيها فيها بقية المكونات. بقية المكونات اللي هي تشمل طبعا فوسفوليبيد، تشمل كوليسترول، تشمل كوليسترول أثر، وبقية الترايات الجليسترول اللي ما اتكسروش. كويس؟ كل دول يبقى اسمهم إيه بقى مع بعض؟ يبقى اسمهم بقايا الكايلومايكرون. وبقايا بالانجليزي يعني ايه؟ ريمنانت، فبنسميها كايلومايكرون ريمنانت. يبقى ده ما تبقى من الكايلومايكرون بعد ايه؟ بعد الليبوبروتين ليبيز ما كسر كام في المية من الترايات الجليسترول؟ 80 إلى 90%. اذا اتفضل من 10 إلى 20% من الترايات الجليسترول مع فوسفوليبيد، مع كوليسترول، مع كوليسترول اساس، مع الابوبروتين، كل دول كله موجودين، وعملوا وات وي كول ذا كايرومايكرون ريمنانت، وده تفصيلاته هندرسه في اخر الليبيد ميتابوليزم ان شاء الله. طيب قلنا نواتج تكسير كوليسترول وفاتي اسيد، ما مصيرهم يا ترى؟ ما مصير الكوليسترول والفاتي اسيد الناتجين؟ بالنسبه للكوليسترول نبدا بيه لان ده الاسهل. ده هيظل في السيركيوليشن. يعني هل المصل سيل التكسير ده حصل فين؟ في المصل سيل، او يعني في الباسكولار اندوثيليوم بتاع المصل او الهارت او الاديبوز تيشو. هل الجليسرول الناتج يخش جوه المصل او الهارت سيل او السكلت المصل؟ نو. ليه؟ لانه ليس له استعمال هناك. لان عشان نستعمل الجليسرول لازم نحوله الى جليسرول فوسفيت، يبقى لازم فيه انزيم اسمه جليسرول كاينيز، والجليسترول كانيز غير متواجد في هذه الاماكن. هم المتواجد فين الجليسترول كانيز؟ في الليفر اكثر حاجه. عشان كده الجليسترول ده يفضل في السيركيوليشن ويروح موست الليفر، وممكن الكيدني تاخد منه لان برضه فيها جليسترول كانيز. اوكي، ده مصير الجليسترول. وهناك يحصل له ايه يا ترى؟ يشرب يتحول الى جلوكوز، وده سمعته عن ضروري في الكربوهيدرات ميتابوليزم في الجلوكونيوجينيسيس. احد مصادر الجلوكونيوجينيسيس ايه؟ جليسترول بارت اوف فات. طب يا ترى جليسترول بارت اوف فات يمثل كام في الميه من الفات بقى؟ ربع. جليسترول يمثل كام في الميه من الفات؟ كتير هيقولوا على طول 25%. ليه 25؟ لان عندي جليسترول واحد وكم فاتياتد؟ 3 يبقى النص. مظبوط؟ يبقى عددا كده 25%. مين واحد فعلا لو 25%؟ انت موت. خفت كده ليه؟ ايه الخوف ده؟ كويس، واحد بيفكر صح. الكلام ده يبقى صحيح امتى؟ لو كان المولاكيولار ريت بتاع الجليسترول قد المولاكيولار ريت بتاع الفاتي اسيد. لو كان كل دول حجمهم واحد، لما تجيش ده فيه كام كاربون؟ 3 بس، والفاتي اسيد فيه كام؟ 16 18. اذا بقى هو لا، ما هوش 1% الربع ولا حاجه، الربع عددا ولكن وزنا. عشان قصدي عددا. جليسترول وزنا يمثل 10% من الحاله. طيب اوكي، ده بالنسبه للجليسترول. وطبعا فاتي اسيد، طبعا فاتي اسيد هيتاخد محل ما حصل هذا الليبوليسيس، محل ما موجود الليبوبروتين ليبيز، محل ما حصل هذا الهيدروليسيس، الفاتي اسيد هيتاخد، يعني هيتاخد باي اكسترا فاتيك تيشوز. ليه قلت اكسترا فاتيك تيشوز؟ لان الليبوبروتين ليبيز موجود فين؟ في الاكسترا فاتيك تيشوز. يبقى هيتاخد في الاكسترا فاتيك تيشوز، ونشوف بعد كده هيحصل له ايه؟ انما ده 90% بس. 10% مش هيتاخد، هيظل موجود في الساتوريشن. يعني مش كل نواتج الهيدروليسيس بتتاخد في الفات، ولا كل الجليسترول ما بيتاخدش، بيظل في السيركيليشن عشان بعد كده الليفر والى حد ما الكدني تاخد. الفاتي اسيد في 90% بيتاخد من الاكسترا فاتيك تيشوز، محل ما حصل هيدروليسيس اللي هو قلنا بوست فين؟ في ثلاث اماكن، سكيلتال ماسل، كاردياك ماسل، ادي بوست فين. دول اللي هياخدوا معظم الفاتي اسيد 90%، طب والباقي يظل في السيركيليشن والليفر ياخد في الاخر. يبقى الليفر فاينالي هياخد قد ايه بقى من الفاتي اسيد اللي انا كتبتها اللي هي موجوده في الكارمايكروب؟ حوالي 20%، حوالي 20%. اوكي؟ جزء من اللي حصل له هيدروليسيس فضل في السيركيليشن. وكانت باي ايه يا ترى؟ هو الفاتي اسيد ده يقدر يمشي في السيركيليشن كده سايب؟ ما يقدرش. ليه؟ لانه انسوليبل ان ووتر. لازم يبقى كارت. مين اللي هيشيل يا ترى؟ البيومن. البلازما البيومن هو اللي هيشيل هذه الفري فاتي اسيد. ويبدا سيرفهم في السيركيليشن لغايه ما يوصل الليفر ويديهم للليفر هنا. اوكي؟ ما ننساش ان الليفر كمان بياخد ايه؟ الكايلومايكرو ريمنت، بقايا الكايلومايكرو اللي فضل منها بعد ما اشتغل عليها الليبوبروتين ليبيز. طب يا ترى بقى ما مصير هذه الفاتي اسيد اللي راحت في الاكسترا فاتيك تيشوز او في الليفر؟ طبعا اول ريكوارمنت لاي خليه ايه؟ انرجي. فاذا اول فيز نقوله اوكسيديشن. اول فيز بتاعتي نحصل اوكسيديشن يديني فاينالي كاربون دايكسيد اند ووتر اند انرجي، وطبعا ده هندرسه بعدين تحت عنوان فاتي اسيد اوكسيديشن. في كذا طريقه للاوكسيديشن، اهمها طبعا واكثرها حدوثا هو حاجه بنسميها بيتا اوكسيديشن. بيتا اوكسيديشن هنسمع عنها بعدين ان شاء الله. كويس، ممكن كمان الفاتي اسيد ما نعملوش اوكسيديشن على حاله، نستعمله لبناء مركبات هامه زي ايه؟ زي الايكوزانويد. الايكوزانويد زي ما احنا عارفين عباره عن ايه؟ مجموعه من المركبات تمتاز بوجود ايه؟ بوجود 20 كربون انكروش، احنا سميناهم ايكوزا، لان ايكوزا يعني 20. احنا درسناها السنه اللي فاتت باختصار، هنرجع ندرسها طب يا ترى كالطرق انرجي مين احسن الفات ولا الكربوهيدرات؟ بروتين يعني. المي يبقى لو اخزن كربوهيدرات لازم اخزن معاهم مي. ليه لو اخزن كربوهيدرات لازم تتخزن معاهم مي؟ عشان الاصوات الحار بتاعتهم مش لازم نحافظ على سمك البريشر. فاذا لو اخزن كربوهيدرات لازم تتخزن معاهم مي. طب يا ترى لو اخزن كربوهيدرات احسن اخزنها الجلوكوز ولا الاسترويد؟ ليه؟ عشان الاصوات البريشر اقل، الموليكيولز اكبر مش كده ولا ايه؟ وبالتالي عدد الموليكيولز اقل في الجرام الواحد، وبالتالي لهم لور اصوات البريشر، وبالتالي احنا فعلا بنخزن الهيدروجين وليس الجلوكوز. اوكي؟ كويس. هل في وظائف اخرى للاديب اوستيشن غير ان هو مخزن للطاقه؟ سورم انرجي ايوه ممكن، انما دي حاجه اضافيه. حاجه منهم مثلا الجيل الانسوليتور تو هيت، الفات اللي موجود تحت الجلد بيمنع اشعاع الحراره من الجسم، بيقلل فقدان الحراره. الجيل الانسوليتور تو هيت ادي حاجه. تاني حاجه الجيل بروتكتيف تو اندرلاينج اورجن، الفات اللي موجود مثلا حوالين العضلات بيعمل بروتكشن للعضلات اجينست تروما، بدل ما تخبط على العضله مباشره فتخبط على الفات الاول ياخد الصدمه الاولى، وبالتالي الصدمة تبقى أقل على العضلات اللي تحت. كمان it might be supportive. supportive فين يا ترى؟ support مثلا حاجة مهمة جدا الكيدني. البيري فين فات هتسمعوا عنه وتاخدوا الهدف إن شاء الله. دايما الكيدني حواليها فات وبيحافظ عليها في مكانها. خليك تهتم بالنقطة دي. تهتم بيها لسبب مهم جدا. إيه هو يا ترى؟ لو حد عنده زيادة في الوزن حس بقى كده وعاوز يعمل رجيم، هل الافضل يعمل رجيم خاص بيخس بسرعة عشان يبقى مبسوط كده وسعيد بعد كده يخس؟ لا ايه الاسباب؟ واحدة منهم اللي هنقولها دلوقتي بالنسبة لموضوع الفيرالين الفات او ايه بس اللي هي ايه يا ترى؟ اللي يخس بسرعة الفيرالين الفات هيقل بسرعة جدا، يحصل ان الكدني تقع من مكانها. اسمع فلوتنج كدني، فلوتنج كدني يعني الكدني تسقط من مكانها. ودي بتعمل طبعا كينكس في اليوريتر، وبالتالي اليوريتر ممكن يتقفل وممكن بعد كده يجي له رينال فيلير نتيجه الكينكسنج وغيره. لو ما كانش يلحق يعمل فيكسيشن وبعد كده يسمع حملها تاني سيرجيكالي طبعا ممكن قوي يحصل بعد كده رينال فيلير. ده احد الاسباب. طبعا في اسباب اخرى تخلي الواحد احسن يفضل انه يخس كل شويه ببطء. من اهمها طبعا انه ما يرجعش يزهق من الرجيم ويرجع ياكل كتير ويبقى في الاخر وزنه اكثر من ما ابتدى. طيب ده بالنسبة للديبو فات الفانكشنز اوف ديوت. ايه الفانكشنز اوف تيشو فات؟ هو الفانكشن بتاع السيل ممبرين، يعني it's important in determining the permeability of cell membrane. يعني احنا في الممبرين بتاعت السيل permeable لايه؟ للهيدروفوبيك كومباوندز، وimpermeable to hydrophilic compounds. عشان كده الهيدروفيلك كومباوند عشان تعدي يا زلمة ايه؟ شانل مخصوص عشان تعدي منه. ثانية بالاضافه طبعا الليبوبروتين الليبوبايلاير اللي موجوده في السيل ممبرين، في الانكر بروتين تمسك البروتين اللي في السيل ممبرين. كمان السيل ممبرين اللي حواليه النيرفز شغلتها انسوليتور ليبر. الممبرين اللي موجود في اللانج البيوراي من جوه بيشتغل على السرفكتنت عشان يحط كلاس او لانج البيوراي. ده بالنسبة للفانكشن اوف تيشو فات. من ناحية الكومبوزيشن زي ما قلنا لما بنخزن فات بنخزنه على هاي فاية في الجلسة. انما الفات بتاع التيشو بيبقى على هاي فوسفوليبيد وجلايكوليبيد وكوليسترول. طبعا نتوقع ان الفات يعني يبقى مور ساتوريتد في حالة التيشو فات، انما مور ان ساتوريتد في حالة التيشو فات ككمية وكتركيب. الديبو فات is variable in composition and in amount، في حين ان التيشو فات is constant in composition and in amount. بمعنى يعني لو واحد خد الديبو فات يقل انما التيشو فات يقل طبعا لا. التيشو فات جزء لا يتجزأ من التيشو، ما ينفعش ابدا يقل، لا يقل ولا يغير في التركيب. انما الديبو فات هو اللي ممكن يقل وممكن يزيد طبعا، حسب لو باخد هاي كالوريفيك فاليو دايت هيزيد الديبو فات، لو كالوريفيك فاليو دايت هيقل فاليبل ان كومبوزيشن وكذلك ان اماونت. اماونت فاليبل وكومبوزيشن فاليبل ده بالنسبه لل بالنسبة للكشوفات لا كونستنت حتى زمان سموه كونستنت إليمنت كونستنت إليمنت طيب بعد كده هنتكلم على الكشوفات بقى بتفصيل أكتر إزاي بيحصل في الأمر الديبوفات باستمرار بيتكسر ويبنى مرة أخرى حتى من غير فكرة الإبداع الديبوفات قلنا يشمل أساساً فراغ الكليترون بيتكسر مين اللي بيساع تكسيره في البداية إنزيم اسمه هرمون سنسيتيف ليبيد اسمه إيه تاني هرمون سنسيتيف ليبيد مش عارفين نلخبط يا أولاد بين الهرمون سنسيتيف ليبيد وبين الليبوبروتين ليبيد والكل الاثنين موجودين في الاديبوستيشن الاثنين انما مكانهم مختلف تاني الليبوبروتين موجود فين الباسكولار اندوثيليوم يعني انما الهرمون سنسيتيف ليبيد فين في داخل الفاسه فما تلخبطوش بين الاثنين وهتلاقوا دلوقتي ان الهرمون سنسيتيف ليبيد ده انهبيتد باي انسولين انما كان بيحصل له ايه الليبوبروتين ليبيد بيزيد بالانسولين ما تلخبطوش بين الاثنين والفانكشن بتاعهم تقريبا كده اتلوك سلايد عكس بعض ليه لان الاثنين بيشتغلوا في ظروف مختلفه هو الليبوبروتين اللي فيه المفروض يشتغل امتى افتر ميلز ولا ديورينج فاستنج افتر ميلز طبعا لانه هيشتغل على مين على الفايلومايكروبز اللي هم جايين منين من الاكل يبقى الليبوبروتين اللي فيه ده هيشتغل افتر ميلز في حين ان الهرمون سنسيتيف اللي فيه يشتغل اكتر امتى لما اكون صايم ليه supply me with fatty acids اللي انا محذرهم فالاثنين ما تتلخبطوش بينهم واحد في الباسكولار اندوثيليوم والتاني within the fat cell في داخل الفات ما تتلخبطوش بينهم تاني فانا ببتدي بتراي اسيد جليسرول بالهرمون سنسيتيف ليبيد افك fatty acids منهم يتفضل باي اسيد جليسرول وبرضه بنفس الهرمون سنسيتيف ليبيد هتفك fatty acids التاني عادة بتفيد بتشيل نمرة ثلاثة الأول يبقى يتكون مونو ديايسيل جليسرول وبعدين نشيل نمره واحد ويتكون مونو اسيل جليسرول ليه بقى بتشيل واحد وثلاثه زي ما قلنا فاتت لان دول برايمري اسبكتيكس زي ما كان البنكرياتيك ليبيد ممكن يشيل نمره ثلاثه وبعدين نمره واحد برضه الهرمون سنسيتيف ليبيد هيشيل الاول نمره ثلاثه وبعدين نمره واحد وما يقدرش يشيل نمره اثنين في ليبيد مخصوص في الفات سيل اسمه مونو اسيل جليسرول ليبيد هيشيل الفاتي اسيد اللي فاضل ويتكون لي جليسرول وثلاثه فاتي اسيد. اوكي؟ الانزيم الاولاني الهرمون سنسيتيف ليبيد ده سنسيتيف تو هرمون عشان كده سميناه هرمون سنسيتيف ليبيد. انما الانزيم الثاني ده نوت سنسيتيف تو هرمون. ومش مهم ليه؟ ما هو يكفي الاولاني يكون مور سنسيتيف تو هرمون وما يلزمش الثاني يبقى سنسيتيف تو هرمون. الناتج عندي الجليسترول وفاتي اسيد يا ترى يحصل لهم ايه؟ الجليسترول هيسيب الفات سيل ويروح السيركيليشن طب هل يا ترى الفات سيل ممكن تعيد استعمال الجليسترول عندها؟ لا ليه؟ برضه عشان ما فيهاش جليسترول كاينيز ها؟ قلنا الجليسترول كاينيز ده موجود فين؟ في الليفر والى حد ما في الكدني انما لا موجود في الفات سيل ولا في الماسل سيل ولا في الهارت سيل وبالتالي الجليسترول ملوش استعمال في الاماكن دي وبالتالي ما دام الجليسترول فك من الفاتي اسيد ملوش سكه غير انه يطلع بره الفات سيل ويروح السيركيليشن ومين اللي هياخد فاينل ايه؟ برضه الليفر وممكن الكدني الى حد ما بس الليفر طب وات اباوت الفاتي اسيد؟ الفاتي اسيد برضه هيخرج من الفات سيل ما فيش احتمال ان انا ارجع اكون منه تراي اسيد جليسترول يعني له احتمالين الفاتي اسيد يا يخرج من الفات سيل ويروح السيركيليشن في السيركيليشن يتشال ازاي زي ما قلنا من شويه باي البيومن ويفضل ماشي في السيركيليشن ليه موصلي بعد كده الليفر هو اللي هيخدم يعني انا بعت فاتي اسيد من الفات سيل من الاديبوس تيشو الى الليفر انا هي فري فاتي اسيد اف اف اي يعني فري فاتي اسيد ايه المقصود بفري يعني نوت استريفاي الفاتي اسيد هنا كان ماسك مع جليسترول وعمل فرايس الجليسترول هنا لا مش ماسك مع جليسترول فبنسميه تاني ايه فري فاتي اسيد صار اف اف اي وده بقول كانت باي البيومن ان سيركيليشن كان شيله لانه انسوليبل ويفضل ماشي في السيركيليشن لغايه ما الليفر يعمل اوكي ده الفاتي اسيد اللي خارج من الفات سيل نقول في احتمال تاني انه في داخل الفات سيل هذا الفات سمعنا عنه قبل كده في الانتاج ويعمل اس ال 2 اي. وبعدين الاس ال 2 اي ده لازم ياخد كليسترون 3 فوسفيت عشان يشبك فيه الاول 2 فاتي اسيد وبعدين يشيل فوسفيت وندخل ثاني فاتي اسيد ويبقى الناتج تراي اسيد كليسترون. طب الكليسترون فوسفيت نجيبه منين؟ انا قلت الكليسترون اللي طلع عندي في الاخر ده ما ينفعنيش راح الكالكوليشن، اجيبه منين الكليسترون 3 فوسفيت؟ من الجلوكوز زي ما قلنا في الانتستنس بالظبط. لازم الجلوكوز يخش جوه الفتل. مين اللي بيساعد على دخول الجلوكوز؟ ترانسبورتر 4 ويحصل له هناك جلايكوليسيس ويديني دايهيدروكسي اسيتون فوسفيت وده اللي يحصل له ريدكشن الى جليسترون 3 فوسفيت عشان ابني منه في الاخر تراي اسيد. يبقى دايما في الاديبوستيش عمليات تكسير تنتهي بجليسترون وفاتي اسيد وعمليه بناء تبني تراي اسيد جليسترون مره اخرى. اوكي؟ حضرتك انا بس كلمه صغيره اخيره قبل ما نمشي ان التراي اسيد جليسترون لما موجود في السيركيوليشن على هيئه كايلومايكرون او بي ال دي ال بيكسر في الليبوبروتين اللي فين الى جليسترون وفاتي اسيد. في الحالات الفاتي اسيد الناتج ممكن ينتقل في الاديبوز تيشو زي ما قلنا من شويه ممكن يظل في السيركيوليشن يروح الليفر زي ما قلنا من شويه في حين ان الجليسترون بيروح الليفر. ونكمل المره الجايه ان شاء الله. شو لك مش هيحصل كتير يا ابن الذين شو بابك نفسي انا بحضر الاثنين